الحمد لله جل ربا وعز ملكا وتعالى إلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن ينزل شآبيب رحمته على قبر الإمام العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يثبته في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا جميعا على طلب العلم وعبادة الله حق العبادة. ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم رحمه الله: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. ونظرا لكون هذا الحديث مشتملا على أمر يتعلق بصيانة الماء الذي يتطهر به، ناسب أن يذكره رحمه الله في هذا الموضع. ويعتبر هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، ونهيه عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال فيه، يعتبر من أهم الأحاديث التي دارت عليها مسائل الخلاف في باب المياه من كتاب الطهارة. ولذلك قل أن يعتني إمام من أئمة الحديث بذكر أحاديث الطهارة إلا وذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الفقهاء، فإنهم حينما ذكروا مسائل المياه عرجوا على مسألة الماء الجاري والماء الراكد، وبيّنوا قوة الماء بالصفات، أعني كونه جاريا، وضعفه بالصفات إذا كان راكدا. فهذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث المتعلقة بالطهارة، وهو يتعلق بطهارة الحدث وطهارة الخبث. ونظرا لاشتماله على ذلك، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن، لا ناهية. ويبولن فعل مضارع من البول مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، وهذا من أبلغ ما يكون في الدلالة على التحريم، لأن الأصل عند العلماء أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، فكيف إذا دعم هذا النهي بورود التوكيد فيه؟ ولذلك جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه إذا بال في الماء وكان الماء غير جار أي راكد، سواء كان راكدا أو كان دائما، له نبع يغذيه كما سنبينه في موضعه، وغلب على الظن تأثر الماء بذلك البول أنه لا يجوز له أن يبول، بمعنى أن النهي هنا محمول على التحريم عندهم إذا كان مؤثرا في الماء فيسلبه الطهورية فيحكم بنجاسته. وقد اشتمل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بالبول في الماء، والمسألة الثانية تتعلق بالاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري. ولذلك نوع المصنف رحمه الله فذكر الأمر الأول في الرواية الأولى ثم أتبع المسألة الثانية باللفظ الثاني في نهي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. والماء وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. البول هو الفضلة الخارجة من قبل الآدمي والحيوان، وهي الفضلة المعروفة، ويطلق على الآدمي سواء كان ذكرا أو أنثى فيقال بال الرجل ويقال بالت المرأة، وكذلك أيضا يطلق على الحيوان فيقال بال الكلب ونحو ذلك، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة المسجد وإقبال الكلاب وإدبارها وبولها، فهذا من إطلاق البول على الحيوان. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن متعلق بالبول أصلا، ومن بال في الماء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يبول مباشرة بحيث يصب البول على الماء مباشرة من فرجه، وهذه الصورة لا إشكال عند العلماء في دخولها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأصل. أما الصورة الثانية فهي أن يبول في إناء أو وعاء أو قارورة ثم يأخذ البول ويصبه في الماء الدائم الذي لا يجري، فهذه الصورة الثانية في حكم الصورة الأولى، بمعنى أن الشكل مختلف والمضمون واحد، أن الشكل مختلف والصورة مختلفة ولكن المضمون واحد. ومن هنا لم يفرق جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله بين أن يبول الإنسان مباشرة أو يبول في وعاء ثم يصب بوله في الماء، فكل ذلك منعوا منه. وفرق الظاهرية رحمهم الله أو بعض الظاهرية على حسب اختلاف المصادر في حكاية الخلاف عنهم، فقال بعضهم إنه إذا بال في إناء أو وعاء ثم صب البول على الماء الراكد أو الماء الدائم فإنه لا يشمله النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول وهذا لم يبل في الماء، وهذا كما يبين العلماء جمود على الظاهر، وإلا في الحقيقة أن المعنى واحد، لا فرق بين أن يبول مباشرة وبين أن يبول بإناء. إذا ثبت هذا وهو أن العبرة بالمعنى وهي إيصال النجاسة إلى الماء وإفساد الماء، فحينئذ يستوي أن يكون البول من شخص واحد أو أشخاص، ويستوي الحكم إذا اختلف الزمان ووجد المعنى الذي من أجله نهي عنه. ومن أمثلة ذلك ما هو موجود في زماننا من صب فضلات الصرف ونحوها في المياه الراكدة التي ينتفع بها الناس، فإن هذا محرم شرعا، وكذلك في المياه الراكدة والبحيرات الراكدة التي تتأثر وتتضرر بكمية الماء لأنها تكون كثيرة، وحينئذ يفسد الماء ويمتنع ارتفاق الناس به في مصالحهم، كما هو الأصل في تعليل النهي في أحد الوجهين في تعليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الإنسان في خاصة نفسه. ومن جهة المعنى أيضا يشمل كل أذية في الماء بإفساد الماء وإتلافه بأي صورة كانت، حتى ولو صب فيه القاذورات وفضلات الناس التي ليست بنجسة كالزبالات ونحوها، فكل ذلك إفساد للماء وتعطيل لمصالح الناس التي يرتفقون بها من هذه المياه، خاصة وأنهم في القديم كانوا يحتاجون إلى هذا الماء، ولربما تعرضوا له في السفر وتكون حاجتهم إليه ضرورية، حتى إنهم إذا لم يشربوا ربما عطشوا وهلكوا، فإذا أفسد الماء عليهم فإنه يضر بهم ويضر بالدواب التي كانوا يرتفقون بها في أسفارهم، وينتفعون فيها بها في تنقلاتهم وارتحالهم. فالمقصود من هذا أن الشريعة لا تنظر إلى الشكل والصورة بمقدار نظرها إلى المعنى، لأن المعنى هو إفساد الماء إما بتنجيسه أو بتقذيره إذا اغتسل فيه. ومن هنا يستوي بين أن يكون ذلك بالمباشرة وبين أن يكون بواسطة، وبين أن يكون من شخص أو يكون من أشخاص، وبين أن يكون من الأشخاص أنفسهم أو يكون بالوسائل الحديثة الموجودة الآن التي تفسد على الناس الارتفاق بالمياه والانتفاع بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم، أي أحد المكلفين، أي راجع إلى المكلفين، في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء له حالتان، الحالة الأولى له حالتان، الحالة الأولى أن يكون جاريا، والحالة الثانية أن يكون غير جار، غير جار. فأما الحالة التي يكون فيها الماء جاريا فمن أمثلتها مياه الأنهار ومياه السيول ومياه القناطر التي تكون في المزارع تجري لسقي الحياض ونحوها من في الزروع. فأما وأما بالنسبة للماء غير الجاري فهو يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يكون دائما، والصورة الثانية أن يكون غير دائم وهو الراكد. فأما الماء الذي لا يجري وهو دائم فالمراد بكونه دائما أن يكون له نبع يغذيه من الديمومة والدوام. فإذا كان للماء نبع يغذيه فمعنى ذلك أنه سيطول بقاؤه، بخلاف ما إذا لم يكن له نبع يغذيه فإنه في الغالب إما يتبخر، إما أن يتبخر بالشمس أو يستنفذه الناس بالاستهلاك، وهو الذي يسمى بالراكد. فأصبح الذي لا يجري إما أن يكون دائما وإما أن يكون راكدا. فالدائم الذي لا يجري من أمثلته ماء البئر، فإن البئر ماؤها منحصر في حياض البئر، وهذا الحوض من البئر قد تصل جمة الماء إلى حد معين، فإذا أخذت الماء نزح مرة ثانية، نزحت منه الماء، جاءت الجمة فعوضت ما أخذ، فهو دائم وباق. ومن أمثلته ماء العين إذا كان منحبسا في موضع العين، فالعيون تارة تكون جارية فتسيح على وجه الأرض، وتارة تكون شبه البئر وشبه الآبار الكبيرة وفوهتها واسعة لكنها مثل المستنقع، إذا أخذ الماء منها ردت مرة ثانية ونبع مرة ثانية. فهذا هو معنى الماء الدائم الذي لا يجري. وأما إذا كان الماء غير جار وغير دائم فالمراد به الماء الراكد، ومن أمثلته المستنقعات. فالمستنقعات ليس لها نبع يغذيها، فلو مررت على المستنقعات في الصحاري والفيافي تجد الماء في مكان محصورا في مكان معين ومحدودا، بحيث لو أخذ هذا الماء ذهب ولم يكن له ما يغذيه بحيث يعود مرة ثانية، فهذا يسمى راكد. ومن هنا نفهم ألفاظ الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فأصبح هذا الحديث مشتملا على نوعين من المياه: إما أن يكون ماء جاريا وإما أن يكون ماء دائما لا يجري. وأما بالنسبة للراكد فقد جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. والمراد بالنهي عن البول في الماء الراكد مياه المستنقعات وما في حكمها. ثم هذا الراكد من الركود وهو السكون ركد الماء وركدت الريح، تقول العرب ركد الماء وركدت الريح إذا سكن كل واحد منهما. فهذه الأحوال كلها للماء، ما كان من الماء جاريا فهذا يجوز لك أن تبول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فنفهم من هذا أنه إذا كان جاريا يجوز له أن يبول، لأنه لا معنى لقوله الذي لا يجري إلا اختلاف الحكم، ولو كان حكمهما واحدا لكان قوله الذي لا يجري لا معنى له. وعلي قالوا إن مفهوم قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أنه إذا كان الماء جاريا يجوز لك أن تبول فيه، والسبب في ذلك أن مياه السيول ومياه الأنهار ومياه العيون الجارية لها قوة، ومياه القناطر إذا كانت في داخل البساتين تجري هذه لها قوة، وترعى المياه التي يستقى بها، فإن الماء عند جريانه يتقلب فلا يقبل النجاسة مثل الماء الراكد. ومن هنا أصبح الماء الجاري أقوى من الماء الراكد وأقوى من الماء الذي لا يجري. ثم السؤال عند العلماء، الماء الجاري لا إشكال فيه وقلنا يجوز لك أن تبول فيه، لكن الإشكال في الماء الجاري هل هو كالماء الراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ هذا الماء الجاري كما ذكر العلماء والأئمة أثناء الجريان يأتي دفعات، كل دفعة تسبق ما بعدها وتطلب ما قبلها، فهو على دفعات، كل دفعة من الماء تسمى جرية. فالسؤال عند العلماء إذا جئنا ننظر إلى الماء الجاري ونبيح البول فيه ونتكلم على أحكامه، هل ننظر إلى الماء الجاري أنه كله بمثابة الماء الراكد، أم أننا ننظر في الماء الجاري لكل جرية على حدة؟ والفرق بينهما أنه لو كان الماء نظرنا إلى الماء أن كل جرية منه تعتبر مستقلة فحينئذ تسري الأحكام في الطهارة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث على هذا التفصيل. وهذه القاعدة ذكرها الإمام ابن رجب وغيره من الحنابلة وغيره من فقهاء الشافعية أيضا، قال فيها رحمه الله الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية منه تعتبر مستقلة. ومن فوائدها أننا إذا قلنا تعتبر كل جرية مستقلة فإنه إذا قلنا إن الثوب إذا أصابته نجاسة وجب غسله 3 مرات، فإنه إذا غمس الثوب وجرت عليه 3 جريات فهي 3 غسلات، لأن كل جرية تعتبر مستقلة. وإن قلت إن الماء الجاري كالماء الراكد كانت غسلة واحدة. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 وأن يعفر بالتراب في إحدى هذه الغسلات، فلو أنه جاء بهذا الإناء ورمى التراب فيه ثم وضعه وجرت عليه 7 جريات فإنه يحكم بكونه طاهرا بالجرية بعد الجرية 7. وإن قلنا إن الماء الجاري كله ماء واحد وفي حكم الماء الراكد فالجميع غسلة واحدة. ومن فوائد هذا الخلاف أنه إذا قلنا إن المتوضئ إذا أراد المكلف أن يرفع الحدث الأصغر بالوضوء فمن شرط صحة الوضوء الترتيب، وحينئذ الفرائض في الوضوء أربعة، وهي الأصول التي إذا فات واحد منها بطل الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. قال العلماء: فلو انغمس في ماء جار فإنه إذا جرت عليه أربع جريات نوى كل جرية لكل عضو من أعضاء الوضوء مرتبا صح وضوءه، لأن كل جرية تعتبر مستقلة، كما لو صب الماء الأول على وجهه والماء الثاني على يديه والماء الثالث للمسح والماء الرابع لغسل الرجلين. وهذه المسألة مبنية على أن الماء الجاري كل جرية منه تعتبر مستقلة. يتفرع على هذا أننا إذا قلنا إن الماء إذا كان جاريا كل جرية تعتبر مستقلة، فلو وقعت النجاسة، وهذا يحتاج إليه كثيرا في مسائل الناس، أنه يقول إن قنطرة الماء تجري ووقعت نجاسة جامدة كالغائط ونحوه في منتصف القنطرة فأصبح الماء يجري عليها، فإن قلنا إن كل جرية تعتبر مستقلة فكل ما بعد النجاسة نجس، لأن كل جرية على مذهب القلتين عند الشافعية والحنابلة يتنجس، لأن كل جرية لا تبلغ القلتين، فمجرد مماستها للنجاسة تتنجس. ولذلك يلغزون، وهي مسألة مشهورة، يقولون: ماء هو ألف قلة تنجس ولم يتغير، ماء هو ألف قلة تنجس ولم يتغير. تقول: هو ماء جار مرت دفعات الماء على نجاسة فيه، حكم بالنجاسة لما بعد ذلك الماء، وفيه إشكال. الصورة الثانية للماء أن يكون الماء راكدا أو غير جار وله نبع يغذيه، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه، وظاهره أنه لما نهى عليه الصلاة والسلام عن البول أن غير البول لا يأخذ حكم البول، هذا محتمل، وحينئذ يقال منطوق الحديث حرم البول، فدل على أن الغائط والنجاسة الجامدة لا تأخذ حكم المائعة، وهذا مسلك لبعض الآئمة، يقولون إن النجاسة بالبول والمائع تسري في الماء وتتحلل في الماء مباشرة، وأما الغائط فإنه يحتاج إلى وقت حتى يتحلل. ومن هنا فرقوا في وقوع النجاسة والطاهرات في الماء الطهور بين أن تكون جامدة وبين أن تكون مائعة، ومنها مسألة قطع الكافور ونحوه مما يحتاج إلى وقت لكي يتحلل. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الجامد والمائع، فدل على أنهما ليسا بمثابة واحدة. فلو قلنا إن العبرة بالقلتين، وكان عند الماء عند الشخص حوض يغتسل فيه كما هو موجود الآن في البانيو أو نحو ذلك والبرك الصغيرة، فأخذ قطعة الصابون ثم سقطت قطعة الصابون في الماء ولم تتحلل، فإنه لا يحكم بكون الماء قد صار طاهرا على مذهب القلتين عند من يفرق بين ما يتحلل وما لا يتحلل. وهكذا لو قطعت فيه قطعة مسك جامد أو قطعة كافور أو قطعة العود أو نحو خشب العود أو نحو ذلك، قالوا لأنها لا تتحلل كالبول. ومن هنا فرق الإمام أحمد رحمه الله بين نجاسة البول وغيره من هذا التفاتا إلى هذا المعنى. وظاهر الحديث تحريم البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري كما في حديثنا، والراكد كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومن هنا لا يجوز أن يبول في البرك، البركة إذا كانت محبوسة ولم يصب الماء فيها فإنها تكون في حكم الماء الراكد، لكن لو كانت البركة لها مورد مثل صنابير الماء من المكائن ونحوها أو من الخزانات تصب في البركة ويفتح صنبور البركة ليخرج الماء فإنها في حكم الماء الجاري. فإذا كانت هناك برك أو مستنقعات أو كانت هناك أواني كبيرة يحفظ فيها الماء فلا يجوز البول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن السؤال لو أنه بال في الماء فما الحكم؟ هل نحكم بكون الماء غير صالح للطهارة أم نقول إنه باق على الأصل ويجوز أن يتطهر به المكلف؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الماء راكدا أو كان دائما لا يجري وبال فيه شخص أو أشخاص، فمن العلماء من قال العبرة بتغير الماء، فإن كان هذا البول الذي وقع في الماء غير لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنه نجس، وكلهم متفقون على أنه إذا بال أحد في مستنقع ووجدنا طعم البول أو لون الماء تغير بالبول أو رائحة البول في الماء فإنه لا يجوز أن يتطهر به وهو نجس. كما لو كان هناك سطل ماء وبال فيه الصبي فتغير لون الماء الذي فيه أو طعمه أو رائحته، كل العلماء يقولون لا يجوز. الإشكال إذا لم يتغير، بحيث بال فيه ولم يتغير أحد أوصافه، كما في المستنقعات والبرك الكبيرة. فذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا لم يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته فإنه يحكم بكونه طهورا، وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية، واختاره جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن، وهذا مثل مسألتنا. وبئر بضاعة كان الصحابة يستقون منها، وكانت وهي موجودة في الشمال الغربي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إلى عهد قريب في بستان لآل جماز ثم أضيفت في التوسع الآن. هذه البئر أدركناها، هذه البئر كان يلقى فيها الحيض، الحيض نجس لأن دم الحيض نجس، والنتن اللي هي القاذورات. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه البئر يقع فيها، تقع فيها النجاسة وتقع فيها القاذورات، والمراد بهذا أن البئر في العادة إذا هبت الريح فإنها توقع في ماء البئر وفي المستنقعات المكشوفة ما تجره من نجاسة ومن قذر. وقال بعض العلماء يحتمل أن اليهود لما كانوا في المدينة أو المنافقون كانوا يرمونها لأذية الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الذي يهمنا أنه تقع فيه نجاسة ويقع فيه قذر. فسئل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هل هذا الذي وقع في الماء يضره؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أصل عند جمع من العلماء رحمهم الله في أننا ننظر إلى الماء بأوصافه، فإن تغير أحد أوصافه حكمنا بكونه نجسا أو طاهرا على حسب من ما غيره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، أن الماء في الأصل اليقين فيه أنه طهور، ولا ينبغي أن نلتفت إلى أي شيء وقع فيه إلا إذا غيره. وبناء على ذلك لو كان عندك سطل في البيت أو كان عندك وعاء أو البانيو وأعددته لغسل ثم وقعت فيه نجاسة أو وقع فيه شيء طاهر لا تأثير لذلك ما لم يغير أحد أوصاف الماء، اللون أو الطعم أو الرائحة أو يغير أكثرها أو كلها. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا كان الماء دون القلتين فإننا نحكم بكونه نجسا بمجرد وقوع النجاسة فيه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بمنطوق الحديث أن ما بلغ من الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أن ما كان دون القلتين أنه يحمل الخبث إذا وقع فيه. وبناء على ذلك فإذا وقعت النجاسة فيما دون القلتين حكمنا بكونه نجسا ولو لم يتغير. وهذا الحديث يجاب عنه بأن له منطوق وله مفهوم، فأما منطوقه فموافق للحديث الذي ذكره أصحاب القول الأول، وأما مفهومه فإنه معارض للمنطوق. والقاعدة إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، مع أن هذا الحديث تكلم في إسناده، وإن كان طائفة من العلماء قد حسنوا إسناده. وهناك قول ثالث أنه إذا كان الماء كثيرا لم يحكم بتأثير النجاسة إذا وقعت فيه بحيث كان المستنقع كبيرا، وأما إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. وفرقوا بين المستبحر الكثير وغيره أنه إذا حرك طرفه لم يبلغ إلى طرف الماء، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، على خلاف عندهم في ضابط الفرق بين القليل والكثير. وأيما كان فإن أقوى هذه الأقوال والعلم عند الله أن العبرة بتغير الماء، وأنه إذا بال أحد في ماء نظرنا فإن وجدنا أحد أوصاف الماء قد تغير فإننا نحكم بكونه نجسا، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه فإنه ماء طهور باق على أصله، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما سألوه عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. هذا كما ذكرنا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. وأما اللفظ الثاني وهو نهيه عن الاغتسال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل، الغسل تقدم أنه صب الماء على الشيء، والمراد به تعميم البدن كله، لأن الاغتسال هو الطهارة الكبرى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: ثم تفيضين الماء على جسدك. ونهي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب جملة حالية، والجنب قيل مأخوذ من الجنب، تقول هذا بجانب هذا أي قريب منه ملتصق به، قالوا لأنها تقع غالبا بالجماع ومن لوازمه الالتصاق. وقال بعض العلماء إنه مأخوذ من المجانبة بمعنى البعد عن الشيء، تجنب الشيء إذا اتقاه وابتعد عنه، قالوا لأن من تلبس بها منع من الصلاة ومما يمنع منه الجنب. ومن هنا يعتبر من الأضداد. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب أي عليه الحدث الأكبر، في هذا دليل على أنه إذا أراد الإنسان أن يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال فإنه لا يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري. والسبب في هذا عند بعض العلماء أنه إذا كان الماء قليلا على مذهبهم وهم الشافعية والحنابلة، يقولون إذا كان الماء قليلا فإنه يتأثر وهو ما دون القلتين كما تقدم معنا. وعند الحنابلة والحنفية رحمهم الله أنه إذا اغتسل بماء أو توضأ بماء فإن الماء يسلب الطهورية، فلا يجوز له مرة ثانية أن يرفع به الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. وبناء على ذلك يرون أن الماء يتعبد برفع الحدث الأصغر أو الأكبر به مرة واحدة، ثم إذا رفع به الحدث في طهارة كاملة سواء كانت وضوءا أو غسلا من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه لا يصح بعد ذلك أن يستعمل في طهارة غيرها. وقوله وهو جنب عند أصحاب هذا القول يقولون مفهومه أنه إذا اغتسل في هذا الماء لطهارة مستحبة، مثل أن يغتسل لصلاة العيدين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا بعدم وجوبه قياسا على الجمعة، أو قلنا إن غسل الجمعة غير واجب واغتسل للجمعة، فحينئذ لو أصابته جنابة قبل أن يذهب للجمعة أو جاء جنب يريد أن يغتسل بهذا الماء أجزنا له، لأن الأول الغسل الأول لم يرفع به حدث، فعندهم لا بد من أن يكون رافعا للحدث. وطردوا هذا الأصل أن أي ماء مستعمل في رفع حدث أو مستعمل في طهارة كاملة أنه يسلب الطهورية. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الماء لا يسلب الطهورية ما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه، فأنت إذا دخلت في بركة ماء واغتسلت بها فهذا ماء راكد، فإذا اغتسلت من الجنابة ثم بعد غسلك من الجنابة احتجت أن تتوضأ من هذه البركة جاز لك أن تتوضأ، فيجوز لك أن ترفع بها الحدث الأكبر ولو تكرر ذلك منك أو من غيرك، لأن الماء عندهم الأصل فيه أنه طهور حتى يدل الدليل على كونه نجسا أو زالت عنه صفة الطهورية فأصبح طاهرا. وهذا الماء الذي اغتسل به الجنب أو توضأ به من رفع بوضوئه الحدث فإنه إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو ماء طهور. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح أيضا عن ميمونة رضي الله عنها أنها لما اغتسلت بجفنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليستعمل الماء قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، فهذا يدل على أن الماء لا يسلب الطهورية وأن العبرة بتغير الماء. ومن هنا نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم ونهيه عن الاغتسال في الماء الراكد، إنما هو لإفساد الماء من جهة تقديره، لأنه يمكنه أن يزيل أن يرفع الحدث بالاغتراف من الماء، ولذلك ما دام أنه يمكنه أن يرفع حدثه بالاغتراف من الماء والاغتسال خارج الماء أو يأخذ من هذا الماء قدرا أو نحو ذلك ويغتسل به في موضع آخر فحينئذ لا يفسد الماء ولا يضر الغير، لأن النفوس قد تأنف من استعمال الماء، ثم إن هذا الماء قد يستعمله الغير للشرب، فإذا اغتسل به الإنسان فقد أضر بشرب الآدمي وشرب البهيمة من الماء، خاصة في الصحاري والفيافي كما ذكرنا تكون الحاجة إلى المياه في المستنقعات بالماء الراكد أو الماء حتى الدائم حاجة شديدة، تكون الحاجة شديدة. ومن هنا نقول إن الماء إذا استعمل في رفع حدث فإنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا تغير، وحينئذ يحكم بكونه انتقل إلى ما غيره، إن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغتسل فيه، النهي عن الاغتسال فيه، قال بعض العلماء يفهم من أنه يغتسل خارج الماء، وأن النهي إذا اغتسل داخل الماء. ومن هنا أخذ العلماء أصلا، وهو أن من احتاج إلى تحقيق مصلحة دينية أو دنيوية وكان عنده طريقان لتحقيق هذه المصلحة، طريق فيه ضرر وطريق لا ضرر فيه، أنه ينبغي عليه أن يسلك الطريق الذي لا ضرر فيه. وتوضيح ذلك أن هذا الرجل إذا كانت عليه جنابة يمكنه أن يغتسل بأخذ الماء من تلك البحيرة أو من ذلك المستنقع أو من ذلك الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل خارجه، ويمكنه أن يغتسل داخل الماء. فلما نهاه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال داخل الماء دل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يسلك طريقا لتحقيق مصالحه ودرء مفاسده بأذية الغير. ومن هنا نهي عن البول في طريق الناس وفي موارد الماء، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح وفي ظلهم، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق المسلمين وفي ظلهم. فهذا فيه أذية للمسلمين، وفيه دليل على أدب من آداب البول، أنه ينبغي للإنسان أن يتقي عند بوله ما فيه ضرر بإخوانه المسلمين وبالناس. فهذا أدب من آداب قضاء الحاجة، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يتقي المواضع التي تضر بالناس، وفرع العلماء على ذلك المنع من قضاء الحاجة في الظل النافع وتحت الشجرة المثمرة وفي الطرق العامة والأماكن التي ينزلها المسافرون مثل الكهوف ومثل ظلال الأشجار ونحو ذلك، هذا كله يضر بالناس ويؤذيهم. وهذا يدل على سمو منهج هذه الشريعة، وأنها جاءت بالخير فما تركت باب خير إلا دلت عليه، ولا سبيل رشد إلا هدت إليه. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الأدب الكامل لهذه الأمة برعاية حقوق المسلمين وعدم أذيتهم، وأنه ينبغي للإنسان عند دفعه للضرر عن نفسه أو جلبه للمصلحة إلى نفسه ألا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين. ويتفرع على هذا الأصل الذي ذكرناه أنه إذا وجد للإنسان طريقان، طريق فيه ضرر وطريق لا ضرر فيه، أن يسلك الطريق الذي لا ضرر فيه. كثير من المسائل التي ينهى عنها العلماء أو يفتون فيها في المسائل بمنع السائل من تحقيق مصلحته أو درء مفسدته على وجه يضر بالفرد أو الأفراد أو عامة المسلمين، مع إمكانه أن يحقق ذلك بما لا ضرر فيه، لأن الأصل الشرعي الذي هو من قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي للمسلم أن يتسبب في إضرار إخوانه المسلمين. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، وهو يدل على أن المسلمين في نعمة عظيمة بهذا الدين، حيث أدبوا في كل شيء حتى في قضاء حوائجهم. يبحث الإنسان عن السبيل الذي لا يؤذي فيه الناس، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم رحمه الله: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. حديث أبي هريرة هذا يطول شرحه في مسائل كثيرة ويرجع للأسبوع القادم إن شاء الله. أحب أن ننبه الإخوة بالنسبة لدرس الحرم إن شاء الله هذا الأسبوع يعتذر عنه، لأن هناك درس في الرياض، سيكون درس الرياض في هذه الجمعة، وإن شاء الله الجمعة القادمة نعوض حتى لا يسافر الإخوة إلى المدينة. بالنسبة لدرس المدينة معتذر عنه لوجود درس الرياض. نعم، بسم الله.